بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. العلامة الطباطبائي أشكل على القول بأصالة المهية، فأن المهية اعتبارية، والوجود المنتزع عنها اعتباري، وضم اعتباري الاعتباري لا يكون حقيقة عينية خارجية، كضم صفر إلى صفر، هل يكون رقما؟ لا، لا يكون رقما. هذا الكلام الذي ذكره العلامة قابل للمناقشة وللتأمل، وذلك لأن لنا مرحلتين: المرحلة الأولى مرحلة ما قبل الجعل، والمرحلة الثانية ما بعد الجعل. المرحلة الأولى ما قبل الجعل، يعني قبل أن يجعل الله الشيء، المهية في هذه المرحلة لا وجود لها ولا ذات لها ولا تحقق لها، وليست شيئا حتى ذاتها، يعني ذاتها مسلوبة عن ذاتها لأن لا ذات لها، ذاتياتها مسلوبة عنها لأنه لا ذات لها، فهي في هذه المرحلة ليست أصيلة ولا اعتبارية. إن قلت أن الماهية في حد ذاتها اعتبارية، نقول لا، الماهية قبل الجعل لا أصيلة ولا اعتبارية لأنه لا ذات لها. وإذا أردت القاعدة المعروفة الماهية من حيث هي ليست إلا هي، فهي بهذا الاعتبار أيضا ليست أصيلة ولا اعتبارية. نأتي إلى المرحلة الثانية، مرحلة ما بعد الجعل. ما بعد الجعل الملاك في أصالتها مو انتزاع مفهوم اعتباري عنها، حتى تقول إن المفهوم الاعتباري لا يكون ملاكا للأصالة، وإنما الملاك جعل الجاعل إياها، هذا هو الملاك في أصالتها. يعني الإنسان لم يكن شيئا فجعله الله، هذا هو ملاك أصالته. الله جعل شيئا، هذا الشيء هل هو وجود أو هو ماهية؟ هذا وجود أو هو إنسان؟ لا يفرق في ذلك بين أن نقول بهذا أو نقول بهذا، فمسألة الانقلاب التي ذكرت لا معنى واضح لها، لأنه قبل الجعل ليست أصيلة ولا اعتبارية. إذا لاحظت الماهية من حيث هي هي بهذا اللحاظ ليست إلا ذاتها، فلا تكون لا أصيلة ولا اعتبارية. إذا لاحظت مرحلة ما بعد الجعل فالملاك في أصالتها مو انتزاع مفهوم الوجود الاعتباري عنها، وإنما جعل الجاعل إياها. وهذه المناقشة التي ذكرت بهذا المقدار الذي ذكر قابل للتأمل. الفرق أنه قبل الجعل لم يكن شيء، وبعد الجعل على القول بأصالة الماهية وجدت الماهية. الله جعل الماهية، أوجد الماهية. بعد أن انتهينا من النزاع حول أصالة الوجود وأصالة المهية، نأتي إلى الثمرات التي تتفرع على القول بأصالة الوجود. ما يتفرع على أصالة الوجود واعتبارية المهية: أولا، إن كل ما يحمل على حيثية المهية فإنما هو بالوجود. إحنا نلخص هذا المطلب ثم نذكر تفصيله إن شاء الله على العبارة. ملخص هذا المطلب بناء على القول بأصالة الوجود هو أن الماهية تحقق ذاتها إنما يكون ببركة الوجود. إذا ما كان وجود ما كانت ماهية، وهالشكل فذات الماهية، نفس الماهية مدينة في تحققها بالعرض للوجود. الأشياء اللي تحمل على المهية، كل ما يحمل على المهية أيضا في الواقع مدين في حمله للوجود. إذا نفس الماهية ثبوتها مدينة لمن؟ للوجود. فعوارضها، الأشياء اللي تحمل عليها أيضا مدينة لمن؟ للوجود. إذا ما كان وجود الماهية ما كانت، إذا ما كان وجود عوارض الماهية أيضا ما كانت. مثلا النار حارة، النار حارة، النار هي في ذاتها، في كينونتها، في تحققها مدينة لماذا؟ مدينة للوجود. حرارتها شلون أيضا؟ أيضا النار في حرارتها أيضا مدينة للوجود. بلي بالوجود. الشيء اللي حقق ذات النار منه كان الوجود. فإذا في الواقع النار في صفاتها أيضا مدينة لماذا؟ للوجود. مثلا للتقريب، السقف مدين في وجوده لمن؟ للبناء. صفة السقف اللي هي الفوقية أيضا مدينة في وجودها لمن؟ للبناء. لأنه إذا ما كان بناء لم يكن هنالك سقف ولم تكن هنالك فوقية. إذا ما كان وجود لم تكن هنالك نار ولم تكن هنالك حرارة، حرارة ما كان. فإذا في الواقع إننا نقول النار حارة، هذا أيضا ببركة الوجود. إذا ما كان وجود حرارا ما كان، ولذلك العنقاء لا تطير، ليش؟ لأن ما لها وجود. ما دام الوجود لم يتحقق فلا صفة متحققة للعنقاء، لأن ما دام ذاتها ما تكونت فلا حمل لأي صفة من الصفات عليها. إذن كل ما يحمل على المهية فإنما هو ببركة الوجود. هذا موجز المطلب. أما تفصيل المطلب الذي نقرأه على العبارة فهو أن ما يحمل على الماهية على أنواع. النوع الأول حمل ذاتها عليها، النوع الثاني حمل ذاتياتها عليها، الثالث حمل عوارض الوجود الخارجي للمهية، النوع الرابع حمل عوارض الوجود الذهني. بل لوازم بدل عوارض، لوازم. الخامس حمل لوازم الوجودين. النوع السادس حمل العوارض الخارجية. هذه الأنواع الستة كلها إنما تحمل على المهية ببركة الوجود. لوازم الوجودين، لوازم الوجود الذهني ولوازم الوجود الخارجي، مع بس إن شاء الله نمثل لهذه الأنواع الستة على العبارة. إن كل ما يحمل على حيثية المهية. مو قلنا أكو حيثيتان، حيثية الوجود وحيثية المهية. حيثية الوجود يمثل الحيثية المشتركة، وحيثية المهية تمثل الحيثية المختصة. أكو أشياء تحمل على الحيثية الأولى، حيثية الوجود، كما لو قلنا مثلا الوجود مشكك، بعد مو من عوارض المهية، مو من محمولات المهية، المهية مشككة، مع عدم التشكيك في المهية على ما يقولون. فإذن مشكك هذا من عوارض أو من محمولات الوجود. أو أصيل هذا من محمولات شنو؟ من محمولات الوجود. ما إلنا شغل بهذه المحمولات المرتبطة بالحيثية الأولى. نأتي إلى المحمولات المرتبطة بالحيثية الثانية، المحمولات اللي تحمل على المهية بأنواعها الستة. هذه كلها أيضا تحمل على المهية ببركة الوجود. ولذلك قلنا العنقاء لا يحمل عليها شيء. ليش؟ لأن ظل الوجود لم ينبسط عليها فلا يحمل عليها شيء. بل فلذلك لا يحمل عليها شيء. هذا سلب الحمل، غير موجودة، هذا سلب الحمل مو حمل السلب، هذا سلب الربط مو ربط السلب. إن كل ما يحمل على حيثية المهية، يعني الحيثية المختصة الحيثية الثانية، فإنما هو بالوجود، يعني بسبب الوجود، ببركة الوجود. وإن الوجود حيثية تقييدية في كل حمل ماهوي، يعني كل حمل مرتبط بالماهية في قيد الوجود. عندما نقول الإنسان ناطق هذا في الواقع بالتحليل معناه الإنسان بقيد الوجود ناطق، وإلا الإنسان إذا لم يكن فيه قيد الوجود لم يكن موجودا لا يكون ناطقا، لأنه لا ذات له فكيف يكون ناطقا؟ نجي الآن للمفهوم. وإن الوجود حيثية تقييدية في كل حمل ماهوي، كل ما يحمل على الماهية ففي الواقع الموضوع مقيد فيه بالوجود. ليش؟ لما أن الماهية في نفسها باطلة هالكة لا تملك شيئا. الماهية هي لا شيء، الماهية هي هالكة الذات باطلة الذات لا تحقق لها بذاتها، فلا يمكن أن يحمل عليها شيء إذا لم تكن موجودة، لأن لا يحمل شيء على هالك الذات، لا يحمل شيء على باطل الذات إذا هو الذات ما إله، فكيف يحمل عليه شيء؟ فلا بد أن تتحقق ذاتها حتى يحمل عليها شيء. فإذن ببركة الوجود الحامل في الواقع إذا تدقون على الوجود مو على المهيمن. الآن نجنبه. فثبوت ذاتها هذا النوع الأول. النوع الثاني ثبوت ذاتياتها لذاتها إنما يكون بواسطة الوجود. الإنسان متى يحمل ذاته عليه؟ الإنسان متى يكون إنسانا؟ عندما يكون موجود. الإنسان إنسان، هذا متى يصدق هذا الحمل؟ إذا كان الإنسان موجود. أما إذا لم يكن الإنسان موجودا فهل هو إنسان؟ لا، ذاته مو ثابتة لذاته. ليش؟ لأن لا ذات له. البياض متى يكون بياضا؟ هذا قانون الذاتية اللي شرحناه فيما مضى. البياض بياض، قلنا إن هذه القاعدة قاعدة الذاتية تبتني عليها جميع العلوم. البياض متى يكون بياضا؟ إذا كان موجودا. أما إذا لم يكن موجودا فهل هو بياض؟ لا، مو بياض، لأنه لا ذات له حتى تقول هو هو. قانون الذاتية شنو معناته؟ معناته هو هو. إذا لا ذات له شنو معنى تقولون هو هو؟ أنتوا إلى شنو دا تشيرون؟ دا تشيرون إلى عدم تقولون هو هو؟ بلي، مفهوما يعني هذا المفهوم عين هذا المفهوم أيضا هذا إلى وجود ذهني. انتوا ما لا تقولون في الخارج هو هو، التفتوا؟ يعني حتى انتوا عندما تقولون العنقاء وعنقاء انما صح هذا الحمل ببركة وجود هذا المفهوم في الذهن، يعني تقولون هذا المفهوم هو هذا المفهوم مو هالشكل، وهذا المفهوم الى وجود ذهني. اذا تقولون العنقاء عنقاء في الخارج وهذا كذب، إذا تقولون هذا المفهوم غير فاقد لذاته فهذا المفهوم إلى وجوده. هذا المفهوم مو فاقد لذاته صحيح. أما أنه إذا شيء ما إلى وجود لا يمكن أن يحمل على ذاته، ولذلك المفهومات اللي ينسلخ عنها لباس الوجود ما إلها لا وجود ذهني ولا إلها وجود خارجي لا يمكن حمل شيء عليها، فثبوت ذاتها لذاتها. الإنسان إنسان، وثبوت ذاتياتها لذاتها. هذا النوع الثاني. الذاتيات يعني شنو؟ يعني الجنس والفصل. عندما نقول الإنسان حيوان، الإنسان ناطق، البياض لون مثلا، الذاتيات إنما يكون بواسطة الوجود. أي إنسان هو الناطق؟ الإنسان المعدوم هو الناطق؟ لا، الإنسان المعدوم مو ناطق، الإنسان الموجود هو الناطق. أي إنسان هو الحيوان؟ الإنسان الموجود هو الحيوان، وإلا الإنسان المعدوم مو حيوان. هذا واضح ثبوت شيء لشيء، فرع ثبوت المثبت له. إذا هو ما إلى ثبوت كيف يحمل عليه شيء؟ فالماهية وإن كانت إذا اعتبرها العقل من حيث هي. الآن نجي إلى القاعدة التي ذكروها. القاعدة اللي ذكروها يقولون الماهية من حيث هي هي ليست إلا هي، لا موجودة ولا معدومة. وهذا نقيض كلامكم. أنتوا قلتوا الإنسان بقيد الوجود إنسان، الإنسان بقيد الوجود حيوان أو ناطق. الفلاسفة شنو قايلين؟ قايلين لا، الماهية من حيث هي هي ليست إلا هي، لا موجودة ولا معدومة. وعلى قول الحاجي مرتبة نقائض منتفية. هذا نقيض كلام الجواب. هذا مو نقيض كلام، لأن عندما يقولون الماهية من حيث هي هي ليست إلا هي، يعني الإنسان من حيث هو هو ليس إلا هو، لا موجود لا معدوم، لا طويل لا قصير، لا عالم لا جاهل، لا أبيض لا أسود، إلى آخر الأضداد والنقائض كلها مثل. يعني شنو؟ يعني هذه النقائض مو داخلة في حد الإنسان. قارين في المنطقة الحد، الحد المكون من الجنس والفاس، هذه مو داخلة في حد الإنسان. الإنسان شنو هو؟ حيوان ناطق. الوجود داخل في حده؟ التعريف يعني داخل له مو داخل؟ لا. العدم داخل في حده؟ لا. البياض داخل في حده؟ لا. السواد داخل في حده؟ لا، مو داخل. لذلك في المنجد راجعوا تعريف الماهيات والأشياء، كلمة موجود مو داخل في تعريفه، كلمة معدوم مو داخل في تعريفه. إذن هو مو داخل في التعريف، ولكن لا ينافي أن يكون قيدا، يعني لا يصح هذا الحمل إلا بقيد الوجود. واضح لو لا؟ فإذا لا منافاة بين ما ذكرناه وبين ما ذكروه. فالماهية وإن كانت إذا اعتبرها العقل من حيث هي، يعني إذا لاحظ العقل ذاتها، يعني حدها، يعني تعريفها، مو هالشكل، لم تكن إلا هي. إذا لاحظت ذات الإنسان، شنو هو الإنسان؟ حيوان ناطق. الوجود داخل في الحد شيخنا؟ لا. إذن لا موجود. العدم داخل في الحد؟ لا. إذن لا معدوم. العلم داخل في الحاد؟ لا. الجهل داخل في الحاد يعني في التعريف؟ لا. إذن لا جاهل ولا عالم. لكن بلي ما قلنا هذا. نقول أنتوا عندما تلاحظون ذات المهية ما تشوفون فيها إلا ذاتها وذاتياتها، ما تشوفون فيها شيء آخر. يعني عندما تشوفون المثلث، أنتوا قاعدين في بحث الرياضيات، الأستاذ يشرح المثلث، يقول المثلث هذا تعريفه، مو هالشكل؟ عندما يجيب تعريف المثلث يجيب الوجود في التعريف؟ لا. يجيب العدم في التعريف؟ لا. ولكن حمل هذا الحد على ذلك المحدود ما كان ممكنا إلا ببركة الوجود، ولا يثبت هذا الحد خارجا لذلك المحدود إلا ببركة الوجود. شوفوا مقامي، لا أي تناقض ما فلي لا. شنو دا نقول الماهية؟ يعني نقول الماهية لا يحمل عليها شيء إلا ذاتها. هذا هو حملنا ذاتها، أكو وجود لكن مو داخل في الحال. شيخا الحم فرع الوجود وهي موجودة، ولكن الكلام أن بلي ولكن مو داخل في الحال. ليش صارت ليست إلا هي؟ دخيل صار في تكونها لكن مو دخيل في حدها. يعني في التعريف، يعني في الحال، يعني لا يؤخذ الحد في تعريفها، في تعريفها لا يؤخذ الوجود ولا العدم. وين كان الوجود متحقق؟ بعنوان عدم اللحاظ، يعني لم نلاحظ ذلك. بل الكلام إنها موجودة لكن ما لاحظنا في التعريف وجودها، لكن ارتفاع الوجود عنها بحسب هذا اللحاظ، لحاظ من حيث هي هي، لا ينافي حمله عليها خارجا عن حدها. محمول عليها لكن خارج من حدها. الوجود محمول عليها، الماهية الموجودة كذا وكذا، ولكن هذا الوجود المحمول على هذا الموضوع مو داخل في التعريف، ولذلك في التعريفات لا يلحظ لا الوجود ولا العدم. وإن كان الوجود في الواقع محمولا على منه؟ على المحدود. لكن ارتفاع الوجود عنها، يعني عن المهية، بحسب هذا الاعتبار، يا اعتبار، اعتبار من حيث هي، قلنا إذا اعتبرها العقل من حيث هي، وشنو معناته؟ ومعناه أن الوجود غير مأخوذ في حدها، الوجود مرتفع عنها، مو يعني مرتفع عنها، يعني مو ملحوظ في حدها، لكن الارتفاع لا ينافي حمل الوجود على المهية خارجا عن حدها عارضا لها. فإذا نقول البياض لون مفرق لنور البصر. هذا حد. أخذت في الحد الوجود؟ لا. أخذت في الحد العدم؟ لا. ولكن أي بياض هذا الذي يفرق نور البصر؟ البياض بقيد الوجود. هاي مرحلة العين. نجي إلى مرحلة الذهن. أي بياض تحملون عليه أنه لون مفرق لنور البصر؟ البياض الموجود في الذهن. وإلا إذا البياض لم يوجد في الذهن لا يمكن أن تحملوا عليه شيئا. فإذن هنالك شيئان، هم الثبوت في عالم العين فرع الوجود وهم الثبوت في عالم الذهن فرع الوجود، ولكنه لم يؤخذ في الحال، فلها ثبوت ما، ومعناه فلها ثبوت ما كيفما فرضت. من هي الماهية؟ فلها ثبوت ما، هذه الماهية التي تحملون عليها لها وجود ولها ثبوت كيفما فرضت. شلون ما تفرضوها؟ بأي نحو تفرضونها لها ثبوت. إذن من الأشياء الستة قرأنا شيئين: الشيء الأول أن حمل ذات المهية على المهية إنما هو ببركة الوجود. الشيء الثاني أن حمل ذاتيات المهية كالجنس والفصل على المهية أيضا إنما هو ببركة الوجود. طبعا هذا كله بناء على أصالة الوجود. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.